إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: زوجتي ورثت عن والدها مبلغا كبيرا من المال، وهي تتصرف في أموالها من غير إذن مني، فأقسمت يمينا بالله ألا أنفق عليها، ومضى على ذلك سنتان ولم تطالبني بنفقة خلال السنتين، فهل أكون آثما بذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن النفقة الزوجية واجبة على الزوج لزوجته، ولا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، لأنها حق من الحقوق التي تجب للزوجة على زوجها. واستدل الفقهاء على هذا ما جاء في قوله جل شأنه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى في آية أخرى: لينفق ذو سعة من سعته. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت على نفسك فهو لك صدقة، وما أنفقت على زوجتك فهو لك صدقة، وما أنفقت على ولدك فهو لك صدقة. والنفقة الزوجية جعلها الله عز وجل لونا من ألوان القربات الله عز وجل، حتى يرغب الزوج في الإنفاق على زوجته وأولاده. هل هذا الزوج محق في طلبه من زوجتي أن تطلب إذنه في إنفاق أموالها؟ هذا الزوج الذي يتدخل في شؤون زوجته المالية، وأنه حينما غضب أقسم بيمينا بالله ألا ينفق عليها، فإن الزوج يكون آثما إذا امتنع عن الإنفاق على الزوجة، لأنه بعدم إنفاقه يكون قد فقد القوامة على الزوجة، خاصة وأن الزوجة قد تخلقت بأخلاق الله عز وجل، وأنها حينما تتصرف إما ما تتصرف في مالها الخاص لا في مال زوجها. وقد أجمع الفقهاء على أن ذمة الزوجة في مالها ذمة مالية مستقلة، لا حق للزوج في التدخل في شؤون زوجته المالية، خاصة إذا كانت تتصرف في مالها الخاص بها لتحقيق مصلحة تراها. وأنت أيها الزوج آثم لعدم إنفاقك على زوجتك، خاصة وأنها تخلقت بخلق الكرم والحرص على الحياة الزوجية، وأنت تعلم أنها لم تطالب بالنفقة لمدة سنتين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وعليك أن تكفر كفارة يمين بالإطعام أو الكسوة، لقوله تعالى: فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: ما الحكم في من مات عليه دين لم يقم بسداده، كما لم يقم أبناؤه كذلك بالسداد، وهل عدم سداد الديون الواجبة على الميت يكون سببا في أن تمنع عنه رحمة الله تعالى؟ وماذا يفعل الأبناء إذا كانوا غير قادرين على سداد ديون أبيهم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من مات وعليه دين وجب على ورثته أن يقوموا بسداد ديونه قبل تقسيم التركة إن كان قد ترك مالا أو عقارا، فإذا لم توجد له تركة تفي بسداد الدين أو بجزء منه على الأقل، فلا يجب على ورثته شيء، ولكن يستحب لهم أن يتضامنوا لسداد دين أبيهم إبراء لذمته إن كان في وسعهم ذلك. كذلك فإن عدم سداد الدين لا يكون سببا في حجب الرحمة عن العبد، لأن رحمة الله وسعت كل شيء، ولا يملك أحد من الناس أن يمنع رحمة الله عن أحد من خلق الله. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى المحافظة على حقوق الآخرين وأداء هذه الحقوق مالية كانت أم غير مالية في الموعد المتفق على السداد فيه، لأن أداء الحقوق لأصحابها من الأمور التي تحقق عنصر الثقة والطمأنينة وحدوث الرواج واتساع الحركة التجارية بما يعود بالمنفعة على جميع أفراد المجتمع. وعلى هذا فإن الشريعة تدعو كل من كان عليه دين أن يسارع في قضاء دينه لإبراء ذمته، سواء أكان هذا الدين من حقوق الله كإخراج الكفارات أو النذور وغير ذلك، أم كان من حقوق العباد مثل الديون الواجبة السداد للأفراد أو للهيئات التي سبق للشخص أن استدان منها. يؤكد هذا ما ورد في السنة النبوية بأنه لما جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه بعد موته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك دينا؟ قالوا: دينارين. فقال: هل ترك وفاء، أي ما يسد به ديونه؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني، يقصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: هل أديت عنه؟ قلت: لا بعد، حتى لقيني يوما فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن، أي الآن برئت ذمته. فهذا الحديث يدل على عظم شأن الدين، ومن ثم ينبغي على كل مدين أن يبادر بقضاء الديون التي عليه وأن يسعى إلى سدادها في الدنيا قبل أن تقع المواجهة بين المدين والدائن يوم القيامة، فربما لا يسامحه. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، أي قبل يوم الحساب. ما الحكم يا دكتور إذا كان للميت تركة بالفعل وامتنع بعض الورثة عن سداد الدين؟ معلوم أن سداد الدين أو تنفيذ الوصية إن كانت هناك وصية يسبق تقسيم التركة. وعلى هذا فإذا امتنع بعض الورثة عن سداد الدين فإن لأصحاب الدين أن يقاضوهم إذا امتنعوا كما قلنا عن السداد، حتى يأخذوا أي أصحاب الدين حقهم بقوة القانون طالما لم يحصلوا عليه بالمعروف. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.